يقول هل يجوز قول الله ثم فلان؟ نعم يجوز، كما صح ذلك عن إبراهيم النخعي قال ويقول الرجل لولا الله فلان ولولا الله ثم فلان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.